سألت كل أحبة قالوا الحب Thank you. أحلاهم سابت واسي أهاتي. انتي كل حاجة وأكتر من حياتي. انتي أحلاهم سابت واسي أهاتي. ذكرياتي يا ذكرياتي أنا منك يا شهد ليالي حبي كان في وحدي مالي وانتي شهد. حياتي وأكتر من حياتي، وانتي أحلى همسة بتواسي أهاتي. انتي كل حياتي وأكتر من حياتي، وانتي أحلى همسة بتواسي أهاتي. اللي ما افتكرك بشوف حب اللي كان، حب هتقول لك ايه الذكريات الذكريات. ذكريات هي يوم

جرحي انا غير اي جرح وحب انا غير اي قدرتوا تنسوا جراح الحب الحب يلي حبيتوا وقدرتوا تنسوا جراح الحب الحب جرحي أنا غير أي جرح وحب أنا غير أي حب يلي حبيتوا وقدرتوا تنسوا جراح الحب الحب يلي حبيتوا وقدرتوا تنسوا جراح الحب الحب جرحي أنا غير أي جرح وحب أنا غير أي حب أسمع هواك ناديني والذكريات تناجيني أسمع هواك ناديني والذكريات تناجيني ليه افتكر لولا سيالي وطويلة عشتها ويا ليلي ليه افتكر لولا سيالي وانسى ليالي هنا ليلي ليه انسى عشرها ليالي انا عشتها ويا ما تقول.